إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال ربنا تبارك وتعالى في سورة العنكبوت: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، والأحرف المقطعة في أوائل السور التي ذكرت في أوائلها. قال العلماء: الله أعلم بمراده. وقال بعض أهل العلم: إنما ذكرها الله تبارك وتعالى في المواضع التي ذكرت فيها للدلالة على إعجاز القرآن العظيم. أحسب الناس، أي أظن الناس، أن يتركوا بغير اختبار ولا ابتلاء، أن يقولوا، أي بأن يقولوا، آمنا وهم لا يفتنون، لا يبتلون في أموالهم وأنفسهم، كلا لنختبرنهم ليتبين المخلص من المنافق والصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أظن الناس أنهم يتركون بغير اختبار ولا ابتلاء لأجل قولهم آمنا، فلا يفتنون ولا يبتلون في أموالهم وأنفسهم؟ كلا، لابد من الاختبار والابتلاء ليتبين المخلص من المنافق والصادق من الكاذب. وقيل: وهم لا يفتنون بالأوامر والنواهي، وذلك أن الله تعالى أمرهم في الابتداء بمجرد الإيمان، ثم فرض عليهم الصلاة والزكاة وسائر الشرائع، فشق على بعضهم، فأنزل الله هذه الآية، ثم عزاهم الله تبارك وتعالى فيما يجدون: ولقد فتنا الذين من قبلهم، يعني الأنبياء والمؤمنين، فمنهم من نشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه، ومنهم من قتل، ومنهم من عذب أشد العذاب. وابتلي بنو إسرائيل بفرعون فكان يسومهم سوء العذاب. فليعلمن الله الذين صدقوا في قولهم آمنا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ فلا بد من أن يستخرج الله تبارك وتعالى مكنونات القلوب ومغيبات الصدور، وليعلمن الله، والله أعلم بهم قبل الاختبار، وليعلمن الله تبارك وتعالى الكاذب من الصادق، فهذا الاختبار لأجل ذلك. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وهو أعلم بهم قبل اختبارهم وفتنتهم وامتحانهم. والمعنى: وليظهرن الله الصادقين من الكاذبين، حتى يوجد معلومة مشهودا في دنيا الناس. وقال مقاتل: فليرين الله، وقيل: ليميز الله، كقوله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب. أم حسب الذين يعملون السيئات، يعني الشرك، أن يسبقونا، أن يعجزونا ويفوتونا، فلا نقدر على الانتقام منهم؟ ساء ما يحكمون، بئس ما حكموا به حين ظنوا ذلك. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله، من كان يخشى البعث والحساب، كما قال مقاتل: من كان يخشى البعث والحساب، والرجاء بمعنى الخوف هنا، من كان يرجو لقاء الله، والرجاء الخوف، من كان يخشى البعث والحساب. وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه: من كان يطمع في ثواب الله فإن أجل الله لآت، يعني ما وعد الله من الثواب والعقاب، هذا آت لا محالة، لا يخلف الله وعده. من كان يرجو لقاء الله، فيها قولان: من كان يخشى البعث والحساب، فالرجاء هنا بمعنى الخوف، أو من كان يطمع فعلى أصله في ثواب الله تعالى، فإن أجل الله لآت، يعني ما وعد الله من الثواب والعقاب. وقال مقاتل: يعني يوم القيامة لكائن، ومعنى الآية أن من يخشى الله أو يأمله فيكون الرجاء على أصله فليستعد له وليعمل لذلك اليوم، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه فله ثوابه، والجهاد الصبر على الشدة، ويكون ذلك في الحرب ويكون في مخالفة النفس. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين، عن أعمالهم وعباداتهم، فالذي يأتي بالخير فثوابه لنفسه، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه فله ثوابه، والله غني عن خلقه، إن الله لغني عن العالمين، عن أعمالهم وعباداتهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، لنبطلنها، يعني حتى تصير بمنزلة ما لم يعمل. فالتكفير إذهاب السيئة بالحسنة، في هذا الموضع لنكفرن عنهم سيئاتهم، لنذهبن سيئاتهم بحسناتهم، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، أي بأحسن أعمالهم وهو الطاعة. وقيل نعطيهم أكثر مما عملوا وأحسن، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات يكفر الله تبارك وتعالى عنهم سيئاتهم ويبطلها حتى تصير بمنزلة ما لم يعمل أصلا، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون بأحسن أعمالهم، أو يعطيهم أكثر مما عملوا وأحسن. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أي برا بهما وعطفا عليهما، معناه وصينا الإنسان أن يفعل بوالديه ما يحسن. وقد نزلت هذه الآية والتي في سورة لقمان والأحزاب في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأمه حمنة بنت أبي سفيان بن أمية بن عبد شمس، لما أسلم وكان من السابقين الأولين وكان بارا بأمه، قالت له أمه: ما هذا الدين الذي أحدث؟ والله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت، فتعير بذلك أبد الدهر. فجاء سعد إليها وقال: يا أماه، لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. فأنزل الله تعالى هذه الآية وأمر بالبر بوالديه والإحسان إليهما وألا يطيعهما في الشرك، فذلك قوله عز وجل: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وجاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والحاكم وصححه، وأخرجه البغوي في شرح السنة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم أوعد بالمصير إليه سبحانه وأن الخلق عائدون إليه، فقال سبحانه: إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، فأخبركم بصالح أعمالكم وسيئها فأجازيكم عليها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، في زمرة الصالحين، وهم الأنبياء والأولياء. وقيل في مدخل الصالحين وهو الجنة، فإنهم يدخلونها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول: آمنا بالله، فإذا أوذي في الله أصابه بلاء من الناس افتتن، وهو يقول: آمنت بالله، افتتن حينئذ، جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي جعل أذى الناس وعذابهم كعذاب الله في الآخرة، أي جزع من عذاب الناس ولم يصبر عليه، فأطاع الناس كما يطيع الله من يخاف عذابه. هذا قول السدي وابن زيد، قال: هو المنافق إذا أوذي في الله رجع عن الدين وكفر. ولئن جاء نصر من ربك، أي فتح ودولة للمؤمنين، ليقولن، يعني هؤلاء المنافقين للمؤمنين، إنا كنا معكم على عدوكم وكنا مسلمين، وإنما أكرهنا حتى قلنا ما قلنا فكذبهم الله وقال: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين من الإيمان والنفاق؟ فمن تخدعون؟ ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ وليعلمن الله الذين آمنوا صدقوا فثبتوا على الإسلام عند البلاء، وليعلمن المنافقين بترك الإسلام عند نزول البلاء. قال الشعبي: هذه الآيات العشر من أول السورة إلى هاهنا مدنية وباقي السورة مكية. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، قال مجاهد: هذا من قول كفار مكة لمن آمن منهم. وقال الكلبي ومقاتل: قاله أبو سفيان لمن آمن من قريش: اتبعوا سبيلنا، أي ديننا وملة آبائنا، ونحن الكفلاء الضمناء بكل تبعة من الله تصيبكم. فذلك قوله: ولنحمل خطاياكم، أي أوزاركم. فلفظه أمر معناه خبر، مجازه إن اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم، كقوله: فليلقه اليم بالساحل. وقيل هو جزم على الأمر كأنهم أمروا أنفسهم بذلك. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فأكذبهم الله عز وجل فقال: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، أي فيما قالوا من حمل خطاياهم. وليحملن أثقالهم، أوزار أعمالهم التي عملوها بأنفسهم، وأثقالا مع أثقالهم، أي أوزار من أضلوا وصدوا عن سبيل الله يحملونها مع أوزارهم. ونظيره قوله عز وجل: يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وعند مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. فبين أن السيئة المتعدية يكون على فاعلها وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فقال ربنا تبارك وتعالى لما قال الكفار للمؤمنين هذا القول فأكذبهم فيه، وبين أن الحساب لا يكون على الأهواء التي يقترحوها هؤلاء الكفار. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، إن اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم، فأكذبهم الله عز وجل فقال: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. سؤال توبيخ وتقريع. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان. وفي ذكر نوح هاهنا وما كان من صبره على دعوة قومه السنين الطوال تثبيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه يشير إلى أن نوحا عليه السلام مع طول مدته وجهاده في الدعوة إلى الله تعالى لم يؤمن له إلا القليل، فهم هؤلاء الذين نجوا معه بعده. وأنت يا محمد أحق بالصبر منه، وأنت مع قصر مدتك يؤتيك الله الأجر الحسن ويجعل أتباعك شطر أهل الجنة. فذكر الله رب العالمين نوحا في هذا الموضع: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان فغرقوا وهم ظالمون. قال ابن عباس: مشركون. فأنجيناه وأصحاب السفينة، يعني من الغرق، وجعلناها يعني السفينة آية، أي عبرة ودلالة وعظة للعالمين، فإنها كانت باقية على الجودي مدة مديدة. وقيل: جعلنا عقوبتهم بالغرق عبرة، فتكون ممتدة تلك العبرة وسائرة في الزمان، لأنه لا يشترط أن نرى السفينة التي ركبها نوح ومن نجا معه ليكون ذلك عبرة لنا، وإنما أخبرنا بذلك ربنا تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، أي وأرسلنا إبراهيم فقال لقومه اعبدوا الله واتقوه، أطيعوه وخافوه ووحدوه وأخلصوا العبادة له، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا أصناما وتخلقون إفكا، تقولون كذبا أو تصنعون أصناما بأيديكم فتسمونها آلهة، وهذا هو الإفك الحق. وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، لا يقدرون أن يرزقوكم، فابتغوا أي فاطلبوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ثم جاء ما جاء هاهنا اعتراضا في أثناء قصة إبراهيم عليه السلام، فذكره الله تبارك وتعالى من أول قوله وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، ثم قال ربنا تبارك وتعالى بعد وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم. فقال ربنا تبارك وتعالى في سياق قصة إبراهيم وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم مثل عاد وثمود وغيرهم فأهلكوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق، كيف يخلقهم ابتداء نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يعيده في الآخرة بعد البعث، إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، فانظروا إلى ديارهم وآثارهم كيف بدأ خلقهم، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، أي ثم الله الذي خلقها ينشئها نشأة ثانية بعد الموت. فكما لم يتعذر عليه إحداثها مبتدئا، لا يتعذر عليه إنشاؤها معيدا. إن الله على كل شيء قدير، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وإليه تقلبون وإليه تردون وترجعون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، فإن قيل ما وجه قوله ولا في السماء، وما أنتم بمعجزين في الأرض هذا مفهوم، ولا في السماء ما شأن السماء وهؤلاء، ولا في السماء والخطاب مع الآدميين وهم ليسوا في السماء. قال الفراء معناه ولا من في السماء بمعجز، أي لا يعجزه أهل الأرض في الأرض ولا أهل السماء في السماء. وقال قطرب معناه وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء لو كنتم في السماء. فهذا وجه ذكر السماء في هذا الموضع، وما أنتم بمعجزين في الأرض هذا مفهوم، ولا في السماء معناه ولا من في السماء بمعجز، أي لا يعجزه أهل الأرض في الأرض ولا أهل السماء في السماء، أو وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء لو كنتم في السماء. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أي من ولي يمنعكم مني ولا من نصير ينصركم من عذابي. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه بالقرآن وبالبعث أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فهذه الآيات في تذكير أهل مكة وتحذيرهم، وهي معترضة في قصة إبراهيم، ثم عاد إلى قصة إبراهيم فقال جل ذكره فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. وإذن وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وإليه ترجعون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. وذكر الله تعالى ما ذكر من تذكير أهل مكة ومن تحذيرهم في سياق وتضاعيف قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه، ثم رجع بعد أن ذكر أهل مكة وخوفهم إلى سياق قصة إبراهيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار وجعلها عليه بردا وسلاما، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يصدقون ويذعنون، فيصدقون الأخبار ويذعنون للأوامر. وقال يعني إبراهيم عليه السلام لقومه، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، قرأ ابن كثير والكسائي وأبو عمرو ويعقوب مودة بينكم رفعا بلا تنوين، بينكم خفضا بالإضافة على معنى إن الذين اتخذتم من دون الله أوثانا هي مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم هي تنقطع ولا تنفع في الآخرة. وقرأ حمزة وحفص مودة نصبا بغير تنوين على الإضافة بوقوع الاتخاذ عليها، وقرأ الآخرون مودة منصوبة منونة بينكم بالنصب، معناه إنكم اتخذتم هذه الأوثان مودة بينكم في الحياة الدنيا تتواردون على عبادتها وتتواصلون عليها في الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، تتبرأ الأوثان من عابديها وتتبرأ القادة من الأتباع وتلعن الأتباع القادة، ومأواكم جميعا العابدون والمعبودون النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط، يعني صدقه وهو أول من صدق إبراهيم وكان ابن أخيه، وقال يعني إبراهيم إني مهاجر إلى ربي، فهاجر من سواد الكوفة إلى حران ثم إلى الشام، ومعه لوط وامرأته سارة وهو أول من هاجر. قال مقاتل هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو ابن 75 سنة، وقال يعني إبراهيم إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. يقال إن الله لم يبعث نبيا بعد إبراهيم إلا من نسله، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وآتيناه أجره في الدنيا وهو الثناء الحسن، فكل أهل الأديان يتولونه. وقال السدي هو الولد الصالح، وقيل هو أنه رأى مكانه في الجنة، وآتيناه أجره في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي في زمرة الصالحين. قال ابن عباس مثل آدم ونوح في زمرة الصالحين كآدم ونوح. ومعلوم أن بيت إبراهيم هو أشرف أبيات البشر، وفيه النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن نسل إبراهيم الأنبياء الذين نبأهم الله تبارك وتعالى وبعثهم بعده، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وقيل إن الله لم يبعث نبيا بعد إبراهيم إلا من نسله. قال تعالى ولوطا إذ قال لقومه إنكم، قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر أئنكم بالاستفهام، ولوطا إذ قال لقومه أئنكم، وقرأ الباقون بلا استفهام، ولوطا إذ قال لقومه إنكم، واتفقوا على استفهام الثانية لتأتون الفاحشة، وهي إتيان الرجال ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم هذه هي الثانية، ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة، وهي إتيان الرجال ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، وذلك أنهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن يمر بهم من المسافرين، فترك الناس الممر بهم. وقيل تقطعون سبيل النسل بإيثار الرجال على النساء. فقوله تعالى وتقطعون السبيل فيها تأويلان: الأول أنهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن يمر بهم من المسافرين فترك الناس الممر بهم، فكأنهم قطعوا السبيل، أو هم يقطعون سبيل النسل بإيثار الرجال على النساء. وتأتون في ناديكم المنكر، والنادي والندي والمنتدى مجلس القوم ومتحدثهم. وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه لما أنكر عليهم لوط ما يأتونه من القبائح إلا أن قالوا له استهزاء به وحطا عليه: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، أن العذاب نازل بنا. فعند ذلك قال لوط: قال رب انصرني على القوم المفسدين، بتحقيق قولي في العذاب. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى من الله تعالى بإسحاق ويعقوب قالوا: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، يعني قوم لوط والقرية سدوم، إن أهلها كانوا ظالمين. قال أي إبراهيم عليه السلام للرسل: إن فيها لوطا. قالوا أي قالت الملائكة: نحن أعلم بمن فيها لننجينك. قرأ حمزة والكسائي ويعقوب بالتخفيف لننجيه، وقرأ الباقون بالتشديد لننجينه، وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، أي الباقين في العذاب. ولما أن جاءت رسلنا لوطا ظن أنهم من الإنس، سيئ بهم أي اعتراه الغم بمجيئهم خوفا عليهم وحزنا إذ ظنهم من الإنس، فخاف عليهم قومه وضاق بهم أي بمجيئهم ذرعا، وضعفت طاقته عن تدبير خلاصهم، وقالوا: لا تخف من قومك علينا ولا تحزن بإهلاكنا إياهم، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. قارأ ابن كثير وحمزة والكسائي وأبو بكر ويعقوب منجوك بالتخفيف، وقرأ الآخرون بالتشديد منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، أي الباقين في العذاب. إنا منزلون قرأ ابن عامر بالتشديد، وقرأ الآخرون بالتخفيف إنا منزلون وإنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا أي عذابا شديدا من السماء. قال مقاتل: الخسف والحصب بما كانوا يفسقون وبما أتوا من المنكرات التي أمرتهم بأن يقلعوا عنها وأن يتوبوا منها فلم يسمعوا لك. ولقد تركنا منها من قريات لوط ومن قرى المؤتفكة آية بينة أي عبرة ظاهرة لقوم يعقلون يتدبرون الآيات تدبر ذوي العقول. قال ابن عباس: الآية البينة هي آثار منازلهم الخربة. وقال قتادة: هي الحجارة التي أهلكوا بها أبقاها الله حتى أدركها أوائل هذه الأمة. وقال مجاهد: هي ظهور الماء الأسود على وجه الأرض. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا، وقال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة، أي واخشوا اليوم الآخرة، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والعثي أشد الفساد. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الرجفة الزلزلة الشديدة بسبب الصيحة. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، هامدين، ميتين، لا حراك بهم. وعادا وثمود، أي وأهلكنا عادا وثمود وقد تبين لكم، وعادا وثمود وقد تبين لكم يا أهل مكة من مساكنهم منازلهم بالحجر واليمن، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، عن سبيل الحق والهدى، وكانوا مستبصرين. قال مقاتل والكلبي وقتادة كانوا معجبين في دينهم وضلالتهم، يحسبون أنهم على هدى وهم على باطل، والمعنى أنهم كانوا عند أنفسهم مستبصرين. قال الفراء كانوا عقلاء ذوي بصائر وكانوا مستبصرين، ولكن زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. وقارون وفرعون وهامان، أيوة أهلكنا هؤلاء كما أهلكنا من قبلهم، ولقد جاءهم موسى بالبينات بالدلالات والآيات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، أي فائتين من عذابنا. فكلا من الأمم المكذبة أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وهم قوم لوط، والحاصب الريح التي تحمل الحصى وهي الحصى الصغار. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة يعني ثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض يعني قارون وأصحابه، ومنهم من أغرقنا يعني قوم نوح وفرعون وقومه، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، أي الأصنام، يرجون نصرها ونفعها، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا لنفسها تأوي إليه، وإن بيتها لفي غاية الضعف والوهن لا يدفع عنها حرا ولا بردا. فكذلك الأوثان لا تملك لعابديها نفعا ولا ضرا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقد ذهب بعض المتحذقين إلى أن المراد ليس في بنية بيت العنكبوت، وقال لأن العلم قد أثبت أن خيط العنكبوت أقوى من نظيره من الصلب 3 مرات، قالوا فلا يمكن أن يكون ضعيفا. فلما قيل والمثل لما ضرب، قال إن التصوير الحديث الذي قام به العلماء الباحثون في علم الحشرات أثبت أن بيت العنكبوت هو أبأس بيت في الحياة الزوجية، وأن العنكبوت الأنثى إذا جاعت اعتدت على الذكر فصبت عليه سما في موضع من بدنه ثم لفته في خيوطها حتى إذا ما جاعت تسلت عليه. فقالوا هذا معنى قول الله تعالى وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وهذا لا يجوز أن يقال في تأويل كلام الله تعالى، وظاهر الآية وما يدل عليه ظاهر اللفظ على حسب اللغة التي أنزل الله تبارك وتعالى القرآن بها أجلى في بيان ذلك وأوضح، وهذا هو الذي فهمه الصحابة ومن سمع القرآن العظيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. قرأ أهل البصرة وعاصم يدعون بالياء لذكر الأمم قبلها. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، وقرأ الآخرون بالتاء إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال الأشباه والمثل كلام سائر يتضمن تشبيه الآخر بالأول، يريد أمثال القرآن التي شبه بها أحوال كفار هذه الأمة في أحوال كفار الأمم المتقدمة. وتلك الأمثال نضربها نبينها للناس، قال عطاء ومقاتل لكفار مكة، وما يعقلها إلا العالمون، أي وما يعقل الأمثال إلا العلماء الذين يعقلون عن الله. عن جابر فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية فقال العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه. وكان بعض السلف إذا مر بهذه الآية بكى، فإذا قيل له لم تبكي قال قال ربنا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال وكم من مثل في القرآن لا أعقله فلست من العالمين. خلق الله السماوات والأرض بالحق أي للحق ولإظهار الحق ولإشاعة الحق ولتثبيت الحق. إن في ذلك في خلقها لآية لدلالة وعبرة للمؤمنين على قدرته وتوحيده. أتل ما أوحي إليك من الكتاب يعني القرآن العظيم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والفحشاء ما قبح من الأعمال والمنكر ما لا يعرف في الشرع. الفحشاء ما قبح من الأعمال والمنكر ما لا يعرف في الشرع. قال ابن مسعود وابن عباس في الصلاة منتها ومزدجر عن معاصي الله، فمن لم تأمره صلاته بالمعروف ولم تنهه عن منكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال الحسن وقتادة من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فصلاته وبال عليه. وقال ابن عون معنى الآية إن الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ما دام فيها. وقيل أراد بالصلاة القرآن كما قال تعالى ولا تجهر بصلاتك أي بتلاوتك وقراءتك. وقيل أراد أن يقرأ القرآن في الصلاة، فالقرآن ينهاه عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر أي ذكر الله أفضل الطاعات. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وأخرجه مالك والإمام أحمد في المسند والبغوي في شرح السنة وحسنه. وقال قوم معنى قوله ولذكر الله أكبر أي ذكر الله إياكم أفضل من ذكركم إياه. وقال عطاء في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، قال ولذكر الله أكبر من أن تبقى معه معصية والله يعلم ما تصنعون. يريد لا يخفى عليه منكم شيء. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه معصية. فإذا ذكرتموه فإن الصلاة التي تذكرون الله تبارك وتعالى فيها لابد ألا تبقى معها معصية. ولا تجادلوا أهل الكتاب أي لا تخاصموهم إلا بالتي هي أحسن أي بالقرآن والدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه. وأراد من قبل الجزية منهم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أراد من قبل الجزية منهم، إلا الذين ظلموا منهم أي أبوا أن يعطوا الجزية ونصبوا الحرب، فجدالهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. ومعنى الآية إلا الذين ظلموكم لأن جميعهم ظالم بالكفر، إلا الذين ظلموا منهم هم ظلموا أنفسهم بالكفر فكلهم ظلمة، ولكن معنى الآية إلا الذين ظلموكم فجميعهم ظالم بالكفر. وقال سعيد بن جبير هم أهل الحرب ومن لا عهد له. قال قتادة ومقاتل صارت منسوخة بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم يريد إذا أخبركم واحد منهم ممن قبل الجزية بشيء مما في كتبهم فلا تجادلوهم عليه ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. أخرجه البخاري في صحيحه. وكذلك يعني كما أنزلنا إليهم الكتاب أنزلنا إليك الكتاب، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، يعني مؤمني أهل الكتاب عبد الله ابن سلام وأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء يعني من أهل مكة من يؤمن به وهم مؤمنو أهل مكة، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وذلك أن اليهود وأهل مكة عرفوا أن محمد النبي وأن القرآن حق وجحدوا، فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وقال قتادة: الجحود إنما يكون بعد المعرفة. استيقنت أنفسهم بذلك معرفة وعرفانا ثم جحدوا وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن. وما كنت تتلو يا محمد، وما كنت تتلو من قبله من كتاب، يعني من قبل ما أنزل إليك الكتاب، ولا تخطه بيمينك، يعني ولا تكتبه، يعني لم تكن تقرأ ولا تكتب قبل الوحي، إذا لارتاب المبطلون. يعني لو كنت تقرأ أو تكتب قبل الوحي لشك المبطلون المشركون من أهل مكة، وقالوا إنه يقرأه من كتب الأولين وينسخه منها. قاله قتادة، وهذا قول قوي، لأن من إعجاز القرآن العظيم أن الذي جاء به من عند الله تبارك وتعالى نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا دلالة على أنه من عند الله وليس من عند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما علمه بشر. وقال مقاتل: المبطلون هم اليهود، إذا لارتاب المبطلون، ومعناه إذا لشكوا فيك واتهموه. وقالوا إن الذي نجد نعته في التوراة أمي لا يقرأ ولا يكتب، وليس هذا على ذلك النعت، يعني لو كان قارئا كاتبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات، يعني القرآن هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني المؤمنين الذين حملوا القرآن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده: بل هو، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ذو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب، لأنهم يجدونه بنعته وصفته في كتبهم، كما استدل عليه عبد الله ابن سلام بما كان يعرف من علم التوراة، وكما استدل عليه سلمان الفارسي أيضا بما كان عنده من علم أهل الكتاب بنعت وشية وحلية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا قول في قوله تعالى بل هو، قالوا هو محمد صلى الله عليه وسلم ذو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب، لأنهم يجدونه بنعته وصفته في كتبه. والقول الآخر بل هو، أي القرآن، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني المؤمنين الذين حملوا القرآن من هذه الأمة. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه كما أنزل على الأنبياء من قبله. قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وأبو بكر آية، وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، وقرأ الآخرون آيات من ربه. قال تعالى: قل إنما الآيات عند الله، هو القادر على إرسالها إذا شاء أرسلها، وإذا لم يشأ لم يرسلها، ولا يقترح عليه أحد منكم شيئا من ذلك. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله، وإنما أنا نذير مبين، أنذر أهل المعصية بالنار، وليس إنزال الآيات بيدي، وإنما أنا نذير مبين. فوظيفتي معروفة، ورسالتي لها حدودها، وأنا أبلغكم عن ربكم تبارك وتعالى، وأنذر أهل المعصية بالنار. وأما إنزال الآيات فليس إلي ولا هو بيدي، وإنما هو إلى الله. أولم يكفهم هذا الجواب لقولهم لولا أنزل عليه آيات من ربه؟ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ يعني أولم يكفهم من الآيات القرآن يتلى عليهم؟ إن في ذلك، أي في إنزال القرآن العظيم، لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، لتذكيرا وموعظة لمن آمن وعمل بالقرآن العظيم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا أني رسوله وهذا القرآن كتابه. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض. والذين آمنوا بالباطل, قال ابن عباس بغير الله, وقال قتاده بعبادة الشيطان. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. وأستعجلونك بالعذاب, نزلت في النضر بن الحارث حين قال فأمطر علينا حجارة من السماء. وهذا عجيب, لأنهم اقترحوا آيات عجيبة, إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقال العقلاء بعد فهل لا قالوا فاهدنا إليه, إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه, ولكن إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أعوذ بالله من الضلال. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى, قال ابن عباس ما وعدتك أني لا أعذب قومك ولا أستأصلهم وأني أؤخر عذابهم, يعني لأنهم إذا ماتوا صاروا إلى العذاب, وقيل يوم بدر. ولولا أجل مسمى, أن الله تبارك وتعالى لم يجعل السنة الماضية في الأمم المكذبة الماضية عاملة في أمة محمد, فإن الأمم كانت إذا كذبت أنبياءها وجحدت رسلها استأصلها الله رب العالمين وأنزل عليها العذاب, ولكن ليس كذلك في أمة محمد, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم, يعني العذاب وقيل الأجل, بغتة وهم لا يشعرون بإتيانه. يستعجلونك بالعذاب, أعاده للفت النظر إليه ولأنهم يلحون عليه, وتأكيدا لما مر, وإن جهنم لمحيطة بالكافرين, جامعة لهم لا يبقى أحد منهم إلا دخلها واشتملت عليه وأحاطت به. يوم يغشاهم, يوم يصيبهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم, يعني إذا غشيهم العذاب أحاطت بهم جهنم, كما قال لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش, من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل, وهي ظلل لمن تحتهم لأنها لا تكون ظللا لهم وهي تحت أقدامهم, وإنما تكون ظللا لمن تحتهم والنار دركات. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا, قرأ نافع وأهل الكوفة يقول بالياء, أي ويقول لهم الموكل بعذابهم ذوقوا, وقرأ الآخرون بالنون لأنه لما كان بأمره نسب إليه, ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون, أي جزاء ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال مقاتل والكلبي نزلت في ضعفاء مسلمي مكة, يقول إن كنتم في ضيق بمكة من إظهار الإيمان فاخرجوا منها إلى أرض المدينة, إن أرضي يعني المدينة واسعة آمنة. قال مجاهد إن أرضي واسعة فهاجروا وجاهدوا فيها. وقال سعيد بن جبير إذا عمل في الأرض بالمعاصي فاخرجوا منها فإن أرضي واسعة. وقال عطاء إذا أمرتم بالمعاصي فاهربوا فإن أرضي واسعة. وكذلك يجب على كل من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك, فواجب عليه أن يهاجر إلى حيث يتهيأ له عبادة الله. وقيل نزلت في قوم تخلفوا عن الهجرة بمكة وقالوا نخشى إن هاجرنا من الجوع وضيق المعيشة, فأنزل الله هذه الآية ولم يعذرهم بترك الخروج. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وقال مطرف بن عبد الله أرضي واسعة أي رزقي لكم واسع فاخرجوا. كل نفس ذائقة الموت, خوفهم بالموت لتهون عليهم الهجرة لما أمرهم بها, وقد تشق على كثير من النفوس لأن الإنسان لا يغادر وطنه ومراتع صباه ومغاني أحلامه إلا لأمر عظيم. فلما ذكر الله رب العالمين الهجرة, يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون, خوفهم بالموت لتهون عليهم الهجرة. كل نفس ذائقة الموت, كل واحد ميت أينما كان, في دياركم التي تقيمون فيها ولا تستطيعون عبادة الله فيها ولا إظهار الشعائر، وفي أرض الله الواسعة يدرككم الموت أيضا، فلا تقيموا بدار الشرك خوفا من الموت، ثم إلينا ترجعون فنجزيكم بأعمالكم. وقرأ أبو بكر يرجعون بالياء. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم، قرأ حمزة والكسائي بها ساكنة من غير همز، وقرأ الآخرون بالباء وفتحها وتشديد الواو وهمزة بعدها، أي لننزلنهم لنبوئنهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم لننزلنهم من الجنة غرفا علاليا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا على الشدائد ولم يتركوا دينهم لشدة لحقتهم وعلى ربهم يتوكلون يعتمدون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمؤمنين الذين كانوا بمكة وقد آذاهم المشركون هاجروا إلى المدينة، فقال بعضهم كيف نخرج إلى المدينة وليس لنا بها دار ولا مال، فمن يطعمنا بها ويسقينا؟ فأنزل الله وكأي من دابة ذات حاجة إلى غذاء لا تحمل رزقها، أي لا ترفع رزقها معها ولا تدخر شيئا لغد، كالبهائم والطير، الله يرزقها وإياكم حيث كنتم، وهو السميع العليم، السميع لأقوالكم، لا نجد ما ننفق بالمدينة، العليم بما في قلوبكم. فذكر لهم ما يعرفونه من مشاهداتهم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. أنتم ترون هذه الدواب والطيور لا تدخر شيئا ولا تحمل رزقا معها حيث سارت، بل يرزقها الله تبارك وتعالى أينما توجهت، الله يرزقها وإياكم، فما يرزقها يرزقكم، الله يرزقها وإياكم حيث كنتم، وهو السميع العليم. ولئن سألتهم، يعني كفار مكة، من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فهم لا ينازعون في أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، توحيد الربوبية، هم لا ينازعون في أن الله هو خالق السماوات والأرض وهو مدبر الأمر وهو سبحانه وتعالى الرزاق الكريم، ولكن ينازعون في صرف العبادة لوجهه الكريم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون، فكيف يصرفون عن الإقرار بتفرده بالإلهية وقد أقروا بتفرده بالربوبية؟ كيف يصرفون عن الإقرار بتفرده بأنه وحده المعبود الحق لا يعبد سواه، وأنه هو وحده لا شريك له المستحق للعبادة دون الأصنام والأوثان والأنداد التي يعبدونها من دون الله؟ فأنى يؤفكون؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، توسيع في الرزق والتقدير له هو من الله، بيده الأمر يقبض ويبسط، إن الله بكل شيء عليم، يعلم ما فيه صلاحهم وما فيه طلاحهم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، على أن الفاعل لهذه الأشياء هو الله، بل أكثرهم لا يعقلون. وقيل قل الحمد لله على إقرارهم لزوم النعمة عليهم، لأنه انتزع الاعتراف من أفواههم وبألفاظهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، على إقرارهم لزوم النعمة لهم، بل أكثرهم لا يعقلون، ينكرون التوحيد مع إقرارهم أنه الخالق لهذه الأشياء وحده، وأنه هو الذي ينزل الغيث من السماء وهو الذي يرزقهم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، لذائد متصرمة وعبث باطل منقض. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، اللهو الاستمتاع بلذات الدنيا واللعب العبث. سميت الدنيا بهما لأنها فانية، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. وهنا كما ترى نفي وإثبات، هذا حصر، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الدائمة الباقية. والحيوان بمعنى الحياة، أي فيها الحياة الدائمة أبدا وسرمدا. والمصدر إذا كان كذلك على هذا الوزن حيوان، فإنه يدل على الدوام كالفوران والثوران. فإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الحقة الدائمة الباقية. ما الشأن في هذا القصر مع ما ذكر بعد؟ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، فهي مقصورة على اللهو واللعب. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، فما كان فيها من أمر الآخرة فليس منه، لأنها لهو ولعب. فما يكون فيها من أمر الآخرة فليس منها، ليس من الحياة الدنيا، وإنما هو من سبيل الآخرة. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، هذا ليس بملعون. وأما ما عدا ذلك فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وهنا يقول ربنا: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، لذائذ منصرمة ومتصرمة ومنقضية، وعبث باطل، وزينة ومتاع. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الباقية الدائمة. لو كانوا يعلمون فناء الدنيا وبقاء الآخرة، فإذا ركبوا في الفلك وخافوا الغرق دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له العبادة والطاعة، وتركوا الأصنام ناحية وتبرأوا منها، دعوا الله مخلصين له الدين وحدوه، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا إخبار عن عنادهم، وأنهم عند الشدائد يقرون أن القادر على كشفها هو الله عز وجل وحده. فإذا زالت شدائدهم وكشف عنهم ضرهم عادوا إلى كفرهم. قال عكرمة: كان أهل الجاهلية إذا ركبوا البحر حملوا معهم الأصنام، فإذا اشتدت بهم الريح ألقوا الأصنام في البحر وقالوا: يا رب يا رب. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. من عجب أن المشركين المتقدمين كانوا يخلصون عند الشدة، وأن من أشرك من المتأخرين يعتو شركهم عند الشدة، فإذا نزلت بهم شدائدهم استغاثوا بغير الله ولاذوا بغير الله واحتموا بغير الله وقدموا القرابين ذبحا لغير الله وطافوا بغير بيت الله وتضرعوا وتابوا لغير الله تبارك وتعالى. وهذا عجيب، فالمشركون المتقدمون كانوا إذا جاءتهم الشدة أخلصوا ووحدوا، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فهم في الرغد يشركون وفي الشدة يوحدون. أما المتأخرون من المشركين فإنهم يشركون في حالي البأساء والسراء، بل يزداد شركهم في حال الضراء، وهذا والله عجيب. قال تعالى: ليكفروا بما آتيناهم، هذه لام الأمر، ليكفروا بما آتيناهم، ومعناه التهديد والوعيد، وليس الأمر على حقيقته. ليكفروا بما آتيناهم، يعني أمرهم بأن يكفروا بالقرآن العظيم وبالنبي الكريم، هذا تهديد ووعيد، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم. ليكفروا بما آتيناهم ليجحدوا نعمة الله في إنجائه إياهم وليتمتعوا. قرأ حمزة والكسائي ساكنة اللام وليتمتعوا، وقرأ الباقون بكسرها نسقا على قوله ليكفروا، فسوف يعلمون. وقيل من كسر اللام جعلها لام كي ليكفروا، والمعنى لا فائدة لهم في الإشراك إلا الكفر والتمتع بما يتمتعون به في العاجلة من غير نصيب في الآخرة. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، يستلبون قتلا وأسرا من حولهم، يسبي بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض، وأما هم في حرم آمن لا يتخطفون منه والناس يتخطفون من حولهم، وأهل مكة هكذا في أمن وأمان، أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون؟ أبالأصنام والشيطان يؤمنون؟ وبنعمة الله بمحمد والإسلام يكفرون؟ أفبالباطل يؤمنون؟ وبنعمة الله يكفرون؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا فزعم أن لله شريكا وأنه أمر بالفواحش سبحانه، أو كذب بالحق بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ أليس في جهنم مكان يثوون فيه ويقيمون فيه؟ والاستفهام بمعنى التقرير، والمعنى أما لهذا الكافر مأوى في جهنم؟ أضاقت عليه؟ ألم تتسع له؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ وتقرير لأن مثواهم جهنم وبئس القرار. والذين جاهدوا فينا، الذين جاهدوا المشركين لنصرة ديننا، لنهدينهم سبلنا، لنثبتنهم على ما قاتلوا عليه، وقيل لنزيدنهم هدى، كما قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وهي من الآيات التي استدل بها أهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهم لن يجاهدوا في الله أعداء الله لنصرة دين الله إلا وقد اهتدوا. فهذه الهداية ما هي؟ هي الإنعام بهداية التوفيق إلى آخر المدى، وإلا فلو لم يكونوا مهتدين ما جاهدوا في الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فاهتدوا بدلالة الإرشاد والعلم إلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فأنعم الله تبارك وتعالى بهدايتهم إلى صراطه المستقيم، فزادهم من هداية التوفيق إلى آخر المدى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيم والصراط المستقيم الذي يوصل إلى رضا الرب عز وجل. وقيل المجاهدة هي الصبر على الطاعات. قال الحسن أفضل الجهاد مخالفة الهوى. وقال الفضيل بن عياض والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبل الجنة. وقال سهل بن عبد الله والذين جاهدوا في إقامة السنة لنهدينهم سبل الجنة. وروي عن ابن عباس والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا، وإن الله لمع المحسنين بالنصر والمعونة في دنياهم وبالثواب والمغفرة في عقباهم، وإن الله لمع المحسنين. نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.